إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 50 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصوم، ومع باب الترغيب في صوم الاثنين والخميس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وهذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب صحيح لغيره برقم 1041. هذا الحديث في الترغيب في صوم يومي الاثنين والخميس، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا ظاهر الدلالة على فضل صيام الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعرض عمله وهو صائم، والأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. رواه ابن ماجه ورواته ثقات، ورواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي باختصار ذكر الصوم. ولفظ مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء. الحديث ثم قال: ورواه الطبراني ولفظه قال: تنسخ دواوين أهل الأرض في دواوين أهل السماء في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء. هذا الحديث بهذه الروايات، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والرواية الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1042، وفيه أيضا الترغيب في صيام هذين اليومين الاثنين والخميس. ومن فضل صيامهما أن الله يغفر في هذين اليومين لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا مهتجرين، متباعدين، متخاصمين لأجل الدنيا. يقول الله عز وجل، يقول الملك: دعهما حتى يصطلحا، اتركهما على حالهما، فلا يعرض لهما عمل ولا تشملهما مغفر حتى يزول ما بينهما من شحناء. هذان عاصيان تهاجرا لأجل الدنيا أكثر من 3 أيام، فهذا محرم في شرعنا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا التهاجر لأجل الدنيا ليس لأجل الآخرة. البغض في الله، الهجر في الله، هذا له ضوابطه وهذا يستثنى. هجر أهل البدع الداعين إلى البدعة، هجر الفساق الذين يعلنون الفسق ويجاهرون به، وهكذا للهجر الشرعي ضوابط دلت عليه الأدلة. أما الهجر لأجل الدنيا فهذا محرم لا يجوز أكثر من 3 أيام. وهذا الحديث فيه وعيد أيضا لمن هجر أخاه المسلم، يغفر الله في هذين اليومين لكل مسلم إلا مهتجرين، يقول دعهما حتى يصطلحا. في الحديث الثاني اتركوا هذين حتى يصطلحا. كانت بينه وبين أخيه شحناء عداوة وبغضاء وتهاجر لأجل الدنيا وحطام الدنيا، هذا لا يجوز في شرعنا. فهذا الحديث في الترغيب في صوم الاثنين والخميس. أثناء ذكر حافظ المنذري لروايات هذا الحديث في آخر كلامه قال ورواه الطبراني ولفظه قال تنسخ دواوين أهل الأرض في دواوين أهل السماء في كل اثنين في كل اثنين وخميس. هذا الرواية قال عنها الألباني رحمه الله ضعيف، رواية الطبراني حديث ضعيف، قال عنه في ضعيف ترغيب 627 في ضعيف ترغيب في آخر روايات هذا الحديث، حديث الثاني في درسنا اليوم. قال الحافظ المنذري ورواه الطبراني ولفظه قال تنسخ دواوين أهل الأرض في دواوين أهل السماء في كل اثنين وخميس إلى آخر الحديث. هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 627. الحديث الثالث في درسنا اليوم في تحت هذا الباب، باب الترغيب في صوم الاثنين والخميس، قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين والخميس. قال صلى الله عليه وسلم ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي إلى آخر تخريج الحافظ المنذري رحمه الله. هذا حديث قال عنه الألباني رحمه الله حسن صحيح في صحيح الترغيب 1043 عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر. كان يسرد الصيام صلى الله عليه وسلم، يصوم كثيرا حتى لا يكاد يفطر من كثرة صيامه. قال وتفطر حتى لا تكاد تصوم، أيضا تفطر كثير لا تصوم يا رسول الله أياما طويلة لا تكاد تصوم إلا يومين، يعني ما كان يتركهما صلى الله عليه وسلم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما وإن لم يدخلا صمتهما أيضا. هذا معنى الكلام. قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين والخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا ترغيب في صيام يومي الاثنين والخميس. الحديث الرابع في درسنا اليوم تحت هذا الباب قال ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن شرحبيل بن سعد عن أسامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال. قال الألباني حديث صحيح في صحيح ترغيب 1043 وأيضا من الأحاديث التي فيها الترغيب في صيام هذين اليومين الاثنين والخميس. حديث الخامس قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن حتى يتوبوا. رواه الطبراني ورواته وثقات، هكذا قال، لكن الحديث ضعف، والألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 628 بهذا اللفظ. الحديث الأخير في هذا الباب وهو الحديث السادس تحت هذا الباب ترغيب في صوم الاثنين والخميس هو حديث عائشة رضي الله عنها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، يتحرى يسأل متى يأتي يوم الاثنين، متى يأتي يوم الخميس، متى يأتي، يتحرى أن يقع صيامه في هذين اليومين. وليس معناه أنه كان يصوم كل اثنين وخميس، لا، كان يتحرى يسأل، إذا كان يوم الاثنين والخميس يصومهما صلى الله عليه وسلم. هذا حديث قال عنه الألباني رحمه الله: حديث صحيح، رواه النسائي وابن ماجة والترمذي في صحيح الترغيب 1044. إذن هذه أحاديث ستة في الترغيب في صوم الاثنين والخميس، فعلى المسلم أن يحافظ ما استطاع على صيام هذين اليومين لما فيهما من الأجر العظيم ومن مغفرة الذنوب. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والتوحيد. الباب الذي بعده الترغيب في صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم أو السبت. هكذا بوب الحافظ المنذري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الصوم. الترغيب قال: الترغيب في صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم أو السبت. فيفهم من تبويبه رحمه الله أنه يرجح جواز صيام السبت، لكن تخصيص وإفراد يوم الجمعة أو يوم السبت هذا الذي منهي عنه، كما ترجح عند الحافظ المنذري من خلال تبويبه بهذا اللفظ الذي ذكره: وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم أو السبت. وهذا ما عليه جماهير العلماء، أن الأحاديث التي جاء فيها النهي عن صيام الجمعة أو النهي عن صيام السبت التطوع تحمل على هذا، على تخصيصها، على إفرادها. أما إذا كان صام يوما قبل أو بعد فهذا عند جماهير العلماء أمر جائز ومشروع، ودلت عليه الأدلة، وفيه العمل بجميع هذه الأدلة التي سيذكرها تحت هذا الباب. هذه الحديث التي ذكرها تحت هذا الباب 15 حديثا سنذكرها الآن في درسنا ونعلق عليها. حديث الأول، هذه الحديث الستة الأولى كلها ضعيفة، وبعدها تأتي حديث صحيحة، فنذكرها ونبين درجة هذا الحديث نقلا عن شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في حكمه على هذه الحديث في صحيح الترغيب والترهيب وفي ضعيف الترغيب والترهيب. قال الحديث الأول، قال: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صام يوم الأربعاء والخميس كتبت له براءة من النار. رواه أبو يعلى. هذا الحديث ضعف الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 629، لا يصح. من صام يوم الأربعاء والخميس كتبت له براءة من النار، هذا لا يصح. الحديث الثاني قال: وروي عنه أيضا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له بيتا في الجنة يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. أيضا بهذا اللفظ لا يصح. ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 630. ثم في آخر تخريجه حافظ المنذري لهذا الحديث قال: رواه الطبراني في الأوسط قال: ورواه في الكبير من حديث أبي أمامة. إذن هذا حديث آخر، الأول حديث ابن عباس ضعفه الألباني بضعيف الترغيب 630، والحديث الثاني رواه الطبراني في الكبير في المعجم الكبير للطبراني من حديث أبي أمامة، أيضا ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 631. الحديث الذي بعده قال: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له قصرا في الجنة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكتب له براءة من النار. رواه الطبراني والأوسط والبيهقي، أيضا هذا حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 632. حديث الرابع أيضا ضعيف، قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأربعاء أو الخميس ويوم الجمعة ثم تصدق يوم الجمعة بما قل أو كثر غفر له كل ذنب عمله حتى يصير كيوم ولدته أمه من الخطايا. رواه الطبراني الكبير والبيهقي. قال الألباني: ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 633. حديث الخامس أيضا حديث ضعيف، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الجمعة كتب الله 10 أيام عددهن من أيام الآخرة لا تشاكلهن أيام الدنيا. قال رواه البيهقي عن رجل من جشم عن أبي هريرة إلى آخر تخريج الحافظ المنذري هذا الحديث. قال عنه الألباني: حديث منكر، يعني ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 634. الحديث السادس قال: وعن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: لا، يعني لا يجوز أو لا يحمد، وهذا دليل على كراهة صيام الدهر أو تحريم حرمة صيام الدهر. قال: لا، إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. رواه أبو داود والنسائي. هذا حديث أيضا قال عنه الألباني ضعيف في ضعيف ترغيب 635. حديث السابع قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم والنسائي، رواه مسلم والنسائي. وقال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1045. إذن هذا حديث ثابت في النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يعني لا يقوم إلا ليلة الجمعة فقط، لا يقوم ليلة الاثنين ولا ليلة السبت ولا ليلة الأربعاء ولا ليلة الخميس، فقط يخصص القيام بليلة الجمعة لا يجوز، هذا نهي لا تخص، لا النهي لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالي. قال النووي في شرح مسلم: وهذا متفق على كراهته. قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات النفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها. هذا الكلام نقله شوكاني رحمه الله في نيل الأوطار من كلام الحافظ النووي رحمه الله. قال أيضا صلى الله عليه وسلم: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. قال الشوكاني أيضا: استدل به على كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، قد حكاه ابن المنذر وابن حزم عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر. قال ابن حزم: ولا نعلم مخالفا لهم من الصحابة. ونقلوا أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية. وقال ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد، وهذا يشعر بأنه يرى تحريمه. وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه. وهكذا نقل الشوكاني رحمه الله الخلاف في نيل الأوطار في شرحه لهذا الحديث. إذن قال صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. إذن لا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني يدخل صيام الجمعة في صيام نذر أو صيام كفارة أو صيام قضاء أيام رمضان، أو يصوم يوما قبل أو بعد كما سيأتي في الحديث الذي بعده. حديثه الذي بعده هو الحديث الثامن تحت هذا الباب، وعنه رضي الله عنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا باللفظ. وجاء أيضا: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. ثم قال: وفي رواية لابن خزيمة: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. إذن حديث الأول حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذن النهي إنما هو عن إفراده بالصوم، نهي عن إفراده، لأنه جاء الاستثناء في آخر الحديث: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده يجوز له صيام الجمعة. هذا معناه. أما رواية ابن خزيمة التي في آخر هذا الحديث: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، قال الألباني رحمه الله: ضعيف، في ضعيف ترغيب 636. إذن هذا الحديث متفق عليه: لا يصومن أحدكم أو لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا حديث واضح، وأيضا يدل على مشروعية صيام يوم السبت إذا كان يوما قبله، فمن صام يوم الجمعة يجوز له أن يصوم يوم السبت معه، لأنه لابد من صيام يوم مع الجمعة إما قبله أو بعده. فإذا لم يصوم الخميس يصوم معه السبت، فيدل على مشروعية صيام السبت إذا كان يوما قبله يوم الجمعة معه يجوز. هذا حديث صريح. حديث التاسع تحت هذا الباب قال: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري فأفطري. رواه البخاري وأبو داود، حديث صحيح. فهي رضي الله عنها كانت صائمة يوم الجمعة، صائمة نافلة، هذا الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ورآها صائمة، سألها صمت أمس؟ صمت الخميس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ يعني تريدين أن تصومي يوم السبت أيضا مع الجمعة؟ قالت لا. قال فأفطري. نهاها بل أبطل صيامها لأنها أفردت يوم الجمعة بصيام. قال أفطري. هذا يدل على أن من صام يوم الجمعة منفردا نافلة مطلقة صومه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرها أن تفطر، لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام، لا يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام، صيام نافلة مطلقة. أما صيام الفريضة، صيام النذر، صيام الكفارة، صيام قضاء من رمضان، هذا يجوز صيام يوم الجمعة مفردا، أما في النافلة المطلقة فلا يجوز، لابد عن صيام يوما قبله، صيام يوم قبله أو بعده. بدليل هذا الحديث والذي قبله، هذا حديث رواه البخاري وأبو داود، حديث جويرية رضي الله عنه، وأيضا هو يدل على جواز صيام السبت لمن صام الجمعة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لها تريدين أن تصومي غدا؟ هي صائمة يوم الجمعة. تريدين أن تصومي غدا الذي بعد الجمعة يوم السبت؟ ولو قالت نعم أريد أن أصوم غدا لم يأمرها أن تفطر، لكن قالت لا يا رسول الله أريد أن أصوم غدا السبت، قال أفطري. ولو قالت سأصوم غدا لم يأمرها، فدل على مشروعية صيام السبت والجمعة إذا كان يومه قبله يوم أو بعده يوم. فالنهي عن صيام الجمعة إذا كان أو والنهي عن صيام السبت إذا كان مفردا، أما من صام يوما قبله أو يوما بعده الجمعة أو السبت فيجوز بدليل هذا الحديث والذي قبله، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يوما قبله الخميس، يوما بعده السبت، يجوز. الحديث العاشر تحت هذا الباب عن محمد بن عباد رضي الله عنه قال سألت جابرا وهو يطوف بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، وهذا في النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه كما مر معنا الحديث. الحديث الحادي عشر عن عامر ابن لودين الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموا إلا أن تصوموا قبله أو بعده. رواه البزار بإسناد حسن، هكذا قال المنذري، لكن الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 637. الحديث الذي بعد قال وعن ابن سيرين قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها، فأتاه سلمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما ونام عنده، فأراد أبو الدرداء أن يقوم ليلته فقام إليه سلمان فلم يدعه حتى نام وأفطر، فجاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عويمر، هذا اسم أبي الدرداء عويمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عويمر يا عويمر سليمان أعلم منك لا تخص ليلة الجمعة بصلاة ولا يومها بصيام. رواه الطبراني في الكبير بهذا اللفظ، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 638. في قصة أبي الدرداء وسلمان قصة مشهورة وصحيحة وثابتة، لكن هذا اللفظ الذي جاء في هذه القصة لا يصح. عويمر سليمان أعلم منك، لا تخص ليلة الجمعة بصلاة ولا يومها بصيام، في هذا اللفظ لا يصح كما قال الألباني رحمه الله. الحديث الذي بعده هو الحديث 13 تحت هذا الباب، عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينبغ. هذا الحديث اختلف فيه كثيرا، رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابو داود، وقال أبو داود هذا حديث منسوخ. وهكذا ذكر العلماء وتكلموا في هذا الحديث كثيرا، ومنهم من قال حديث كذب، ومنهم من قال حديث لا يصح، ومنهم من قال حديث صحيح، كالألباني رحمه الله صححه في صحيح الترغيب والترهيب 1049. والحديث ثابت لكثرة طرقه ومن رواه من أهل العلم. وإن دل هذا الحديث على النهي عن صيام يوم السبت فهو مثل حديث النهي عن صيام يوم الجمعة، حمله أكثر العلماء وجمهور العلماء جمعا بين هذه الأحاديث، حمله على إفراد يوم السبت بصيام، أما من صام يوما قبله أو بعده فيجوز له ذلك، جمعا بين هذه الأحاديث كثيرة في هذا الباب وفي هذه المسألة. حديث الذي بعده 14 قال: ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضا عن عبد الله بن شقيق عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت ويقول: إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه. اللحاء هو القشر، قشر لحاء شجرة، لحاء عنبة، القشر الذي على العنب. هذا حديث قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1049. ثم نقل بعد ذلك قال حافظ المنذري رحمه الله بعد هذا الحديث، قال الحافظ: وهذا النهي إنما هو عن إفراده بالصوم لما تقدم من حديث أبي هريرة: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما بعده، فجاز إذن صومه. ده كلام الحافظ المنذري رحمه الله. وهكذا كذا قال أكثر علماء الحديث وأكثر علماء هذه الأمة جمعا بين هذه الحديث، فإن مثل هذا الحديث في النهي عن صيام يوم السبت يحمل عن إفراده، لأن هناك أحاديث كثيرة تدل على جواز صيام السبت إذا كان يوما قبله. ومر معنا حديث جويرية قال صلى الله عليه وسلم: لا تريدين أن تصومي غدا وهي صائمة يوم الجمعة؟ قالت: لا. قال: أفطر. هذا يدل على مشروعية صيام السبت إذا كان يوم الجمعة معه. فهكذا في هذا القول فيه جمع بين هذه الأحاديث. حديث الأخير تحت هذا الباب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، كان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالف. رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. هكذا قال حافظ المنذري رحمه الله، لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 639. هذه الحديث تحت هذا الباب، باب الترغيب في صوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، وما جاء في النهي عن تخصيص الجمعة بالصوم أو السبت، علمنا مشروعية صيام هذه الأيام، وأن النهي عن صيام يوم الجمعة وعن صيام يوم السبت يحمل على إفرادهما، وأنه يشرع صيام الجمعة ويشرع صيام السبت إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. هذا ما أردنا أن نذكره في درسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل